إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الإسلام، نحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد كفر حسين بك بقرية قوم النور، مركز ميت غمر، محافظة دقهلية. فقد جاءت إذاعة القرآن الكريم لتشارككم احتفاءكم هذا بافتتاح هذا المسجد المبارك العامر بالإيمان، العامر بقلوب مؤمنة مخلصة أحبت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجاءت لتكون في معية الواحد الأحد سبحانه وتعالى. والرسول صلوات ربي وسلامه عليه يقول في الحديث القدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى: إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ أنور الشحات أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما في الأرض وإن وقالوا سمعنا